سكنتيني عمر ما بين ود وبين هات ما بين ود وبين هات يلي سكنتيني عمر ما بين ود وبين هات ما بين ود وبين هات في الحنين اللي في قلبي في الحنين اللي في قلبي في الشعور اللي لعبي في الحنين اللي في قلبي في الشعور اللي لعبي في السوالف في الكلام في السوالف في الكلام في السوالف في الكلام في السوالف في الكلام انت حبي انت حبي انت حبي حبي كنك على لون السماء كنك على لون السماء تكتب بقايا ذكريات ذكريات كنك على لون السماء كنك على لون السماء تكتب بقايا ذكريات ذكريات وتلون الأزرق بياض وتعيد لي نبض الحياة وتلون الأزرق بياض وتعيد لي نبض الحياة وتلون الأزرق تعيد لي نبض الحياة كنك رسمت الوردتين اللي في أرضي ذابلات كنك رسمت الوردتين اللي في أرضي ذابلات يا أعزفك أنا لحن وحنين وأغنيات أعزفك أنا لحن وحنين وأغنيات يا انت يا راشة خطى يا حلم صح الأمنيات يا انت يا راشة خطى يا حلم صح الأمنيات ناديتك وذبل الكلام اشتقت لامك من شتات من شتات ناديتك وذبل الكلام اشتقت لامك من شتات من شتات كل العمر من أوله لآخره، حتى ولو طال الصبر وقلبي كسرتي خاطره. أنا أحبك للعمر من أوله لآخره، حتى ولو طال الصبر وقلبي كسرتي خاطره. أنا أحبك والسلام، أنا أحبك والسلام، قبل الحكي قبل السوالف والكلام. أنا أحبك والسلام، أنا أحبك والسلام، قبل الحكي قبل السوالف والكلام.